أما بعد، فالمؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا، قال فيه: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ والتغليظ ما معناه؟ ها يا أحمد. نعم، إذن التغليظ هو التشديد. الترتيب التربوي يا شيخ نايف. نسأل الله العافية والسلام. ما شاء الله، يعني هذا تغليظ في تغليظ في ماذا؟ في التحذير والتشديد. نعم، البخاري عليه رحمة الله بوب فقال باب، فقال باب: هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ ثم استدل بماذا يا أبو بسام؟ استدل ما الأدلة اللي هو ذكر؟ فعل أن فعل عمر. أي؟ فعل عمر مما نهى أنس. حذره قال القبر القبر. نعم. وهذا دليل يقول البخاري دليل عن كراهة، وكراهة المتقدمين، وهذا التحريم. التحريم، أحسنت. والنهي عن الصلاة في المقبرة الحديث وردت، لكن في الآثار. تفضل، عطنا كل اللي عندك. وهذا المرض كما قال ابن رجب هذا المنهي ليس له، لان الله عز وجل وصف الذين فعلوا ذلك بانهم الذين غلبوا على دينهم، فهو فعل انه اتى الله. وقد جاء ذلك عن الصحابه وعن التابعين، حتى قال ابن حتى لا يرى ابن عباس خالف من الصحابه انه يدخل في وقت المقبره، وقال عمر استدل بالقول الاخر عمر مع انس على النهي عن الصلاه عند القبور. نعم، طيب هل يعني الكلام هذا يا أبو سلمة رحمك الله يعني ما في نوع بعد؟ يعني أبو أنس كيف ما علم بالقبر؟ يعني أي نعم، سمونا القبور ليش المنبوذة، يصير قبر لوحده هنا قبر لوحده، فما ينتبه به به الإنسان. نعم، طيب، الكنيسة في أرض الحبشة هذه كنيسة معروفة معبد النصارى، لكن لما ذكر التصاوير ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي ذكر ابن حجر تقرأ بالفتح وتقرأ بالكسر أولئك أو أولئك. نعم، على حسب الرأي يعني. لا، أن أولئك ذكرت الحديث المرأة. أي إن كان المقصود به المرأة، وإن كان المقصود به أولئك القوم. نعم، جمعوا، يقول ابن القيم جمعوا به فتنتين، ما هما الفتنتان يا أحمد؟ نعم، فتنة الصور وفتنة القبور، نسأل الله العافية والسلامة. يعني من أين جاءت فتنة الصور؟ ليش الصور افتتن بها؟ أي لما عظموا أهلها وصوروها صار لها شيء في قلوبهم، ولهذا الصورة حرام، وسيمر معنا إن شاء الله باب ما جاء في المصورين، ورفعها أشد حرمة وأشد ذنبا، نسأل الله العافية والسلامة. ابن قاسم له كلمة جميلة حول هذا الحديث، من يذكرها؟ نعم، قال رحمه الله: لا يعني أي تقدير أبلغ من هذا. أحسنت. أي تغيير وزجر وتعيير أبلغ من هذا. نسأل الله أن يعافينا وإياه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في أول حياته ولا في آخر حياته؟ ها؟ قبل موته بخمس. فقال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. هذا اللعن هو خبر ولا دعاء؟ لأنه لا بد أن يكون واقعا. إذا صار المقصود به الخبر فلا بد أن يكون واقعا. ومنهم من قال أنه خبر يعني جمع بينهما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قبل أن يموت بخمس برئ صلى الله عليه وسلم من الخليل. لماذا؟ فلا يبقى في قلبه مكان لأحد. أحسنت. كيف؟ لا يعني إنه يعني يكون قال لعن الله كذا أخبر. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد دعا أنه يدعو عليهم بهذا اللفظ؟ مثل ما يقال مثلا لعنة الله على فلان. ما عندك خبر أن فلان ملعون؟ فايش يصير هذا؟ إنما هنا نعم خبرية فقط. هو لا شك أن كلام الشيخ مثل ما تفضلت أنه يقول إن الله يلعن، وهذا هو الأقرب يعني للصواب. يعني إذا قسته مع الأدلة الأخرى في ذكر صفات الله عز وجل تجدهم مثلها تماما. لكن يعني ألا يمكن أن يكون يخبر عن الله عز وجل أنه يلعن وهو أيضا أن يدعو عليهم باللعن؟ لعله من هذا الباب، والله أعلم. طيب، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلة والتحذير من اتخاذ القبور مساجد، لماذا؟ شو وجهه؟ أن أصحاب المراتب العالية يخشى أن يغلى فيها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد. أي نعم، دائما هم يقولون هذا ليش أولياء وصالحين وهم أقرب منا إلى الله عز وجل، ومثل هذه العبارات. قال الشيخ معلقا عليه رحمة الله، قال رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في آخر حياته. ماذا يقصد بعنه؟ عن اتخاذ القبور مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، يعني سمي سياق لأن الروح تساق لتخرج من البدن. فلعن صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت من فعله. ثم الشيخ أيضا علق على هذا وقال: والصلاة عندها من ذلك. يعني ليست القضية لابد أن يبنى مسجد، لا، ما يلزم. فمن صلى عندها فقد اتخذها مسجدا. ولهذا قال الشيخ: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. يعني الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد، حتى وإن لم يبنى مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. قال: وهو معنى قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا. وعلل قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. الصحابة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في ذلك وهم أطوع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يخالفوا أمره. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. لماذا؟ لكونه أعد لها، ما دام أعد للصلاة فيه فهو مسجد ولو حكم المسجد. بل الشيخ زاد على ذلك قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا حتى لو لم يتخذ. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الفرق بين الثاني والأول أن الأول مقصود به مكان معين معد للصلاة والثاني لا، موضع صلي فيه. ليش ذكر النوعين؟ ذكر النوعين لأن أهل الكتاب لا يصلون إلا في الكنائس والبيع، أما هذه الأمة فيسر الله لها فصارت الأرض كلها مسجد وطهور. ولهذا قال عمر لأنس القبر القبر، مع أنه أنس ما كان معتاد يصلي في هذا المكان، ما كان معتادا يصلي في هذا المكان. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه بقوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، قال بعده والذين يتخذون القبور مساجد. إن هذه للتوكيد، من هنا يعني من شرار الناس، لعلها تكون للتبعيض، يعني شرار الناس كثير وهؤلاء منهم، فهنا من شرار الناس من تدركهم. من تدركهم يعني من هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذين تدركهم الساعة يعني تقوم عليهم القيامة. والذين يتخذون القبور مساجد، شرار الناس من تدركهم الساعة، لماذا صاروا شرار الناس؟ لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي لفظ أو في رواية لأحمد لا يقال لا إله إلا الله، معنى أنهم على الشرك والكفر، فصاروا هم شرار الخلق. قال والذين يتخذون القبور مساجد حتى لو لم يكونوا في آخر الزمان، ها؟ حتى لو لم يكونوا في آخر الزمان. ويظهر والله أعلم أن الجمع بينهما لأن حكمهما واحد، فشرار الناس على الشرك اللي آخر الزمان ما في توحيد، والذين يتخذون القبور مساجد أيضا على الشرك، فكلاهما شركه شركا أكبر. المفاسد التي وقعت بسبب البناء على القبور كثيرة، لكن منها اعتيادها للصلاة عندها، عليكم السلام. الثاني تحري الدعاء عندها، تحري الدعاء عندها. يقولون قبر معروف ترياق مجرد، يعني الدعاء عند معروف أبد مباشرة مقبول، نسأل الله العافية والسلام. حتى قال أحدهم أنه يعني أصابته لأوى شديدة وبنته مرضت، قال سمعته بأذن، قال فقلت ليس لنا إلا الدعاء، فأين المقبرة؟ نريد أن ندعو. هذا رجل تخصص رياضيات، لكنه يعني عاش في مجتمع هكذا المجتمع، يقول فقلت في نفسي أين القبر؟ نريد مقبرة، نريد ندعو الله عز وجل عندها عشان إيش؟ يستجاب. يقول فمرت جنازة من عندنا فدعونا الله عز وجل. يعني معناها إيش؟ صار هناك إيش؟ تعلق فيها، نسأل الله العافية والسلام. الثالث ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعمة. يقولون إيش؟ إذا جاءك التتر فلذ بقبر أبي عمر، هذا كانوا يقولونه. الرابع الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس أن هذا يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد، وهذه حال الرافضة نعوذ بالله. عمارة المشاهد وخراب المساجد. السادس ما يقع في عند الاجتماع من اختلاط الرجال ووقوع الفواحش وترك الصلوات ونحوها، خاصة فيما يسمى بالموالد. يقولون يا ناس هذا زنا حرام، هذا خمر حرام، قالوا يتحمله السيد. افعل ما بدالك ما دمت في حريم السيد، افعل ما بدالك، فالذنوب كلها يتحملها السيد. وهذه تجعل كثير من الناس يجتمعون عنده، وقالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، شغل الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. السابع من المفاسد كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير، وهذه من باب تعظيمها، يعظمونها كما يعظمون الكعبة. وإذا يعني صارت قديمة وأزيحت بدأوا يقطعونها قطع صغيرة ويعطونها الناس يتبركون بها، أو ربما يبيعونها أيضا. الثامن جعل الأموال وقف على هذه البناية على القبر لأجل أن ترمم. التاسع من المفاسد إهداء الأموال ونذر النذور لها ولسدنتها. أيه. ونذر النذور لها وللسدنة الذين يكونون حولها. العاشر من المفاسد الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيه. الرابع عشر، الحادي عشر، على الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. تفضيلها على خير البقاع وهي المساجد. سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغيرها من المفاسد. من أحسن من يعني جمع فيها العصيمي في كتابه بدع القبور، في كتابين مهمات يا شباب بسجلوا أسماءهم، بدع القبور للعصيمي وشبهات حول توحيد العبادة لواحد اسمه الهذيل. يعني حاولوا يجمعوا مثل هذه الأمور ويبينونها. إيه، واحد اسمه فلان الهذيل. الهذيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إيش إليها. يعني المسلم محترم لا يجلس على قبره ولا يصلى إليه. وهنا الصلاة إليه ليست لأجل احترامه وإنما لأجل تعظيم الله عز وجل. فإن من صلى إلى القبور سيكون في قلبه ماذا؟ تعظيم لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ما معنى هذا؟ أن المقبرة لا يصلى فيها. هناك شبهة يقولها بعضهم، يقول النهي أول الإسلام لوجود الفتنة، أما الآن فقد أمنت الفتنة، يعني ما له داعي تشددون في هذا الأمر. الجواب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفتنة في آخر حياته، يعني ما ليس النهي في أول حياته، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفتنة في متى؟ في آخر حياته، بعدما عرف الناس التوحيد واندحر الشرك، دانت الجزيرة كلها بالتوحيد، وربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابته على التوحيد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا هذا قبل موت صلى الله عليه وسلم وهو في السياق يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، يحذر من؟ أبي بكر، عمر، عثمان، علي، عائشة، حفصة، الزبير، طلحة، الصحابة رضي الله عنهم، عشر مبشرين بالجنة، أهل بدر، أهل الحديبية. إذن الفتنة باقية وخطورتها باقية، ومتى ما ترك يعني زال الخوف من الفتنة فستقع على الناس. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 3398 اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور. اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع ايش يا صالح؟ ولا تشرع الصلاة عند القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. شوف الصحابة عندهم يعني إحساس، لما رأى عمر أنس يصلي وهو ما درى ما مباشرة القبر القبر انتبه، يعني حتى ولم يتركه يكمل الصلاة يقول إذا صلى إيش أنبه. لا، هذه قضية لا ليس فيها تأخير. ها 3398 هذا كتاب زاد المعاد لابن القيم المجلد الثالث 571 تكلم هو عن الفوائد من غزوة تبوك 571 هي الكلام اللي عن موضوعنا من 72 لكن بدايته من 71 يعني إذا قرأناه كله يتضعف. يقول صفحة المجلد الثالث 571 يقول ومنها يعني فوائد غزوة تبوك تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه. طيب مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، طيب كيف يهدمه؟ قال لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين، يعني الهدف من محاربة دين الله عز وجل. قال ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرية بكمالها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك. إذن القضية كل شيء في محاربة لدين الله عز وجل فيجب إزالته. ثم انتقل إلى موضوعنا، قال: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد، يقصد مسجد الضرار. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، يعني أيهم الأول، القبر أو المسجد؟ فالحق لأيهما؟ الأول. قال: وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع إيش؟ في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. فلو وضع معا لم يجوز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى. يعني سبحان الله، ينطمس الدين إذا لم يكن أهل العلم همهم بيان التوحيد وبيان خلافه، فإنه مع المدة ينطمس. لا تقل نحن نعلم، أنت إذا رأيت وسكت معناه تصاب بالبرود، فيكون كفرك بالطاغوت فيه ضعف، هذه واحد. الثانية: إذا سكت أولادك سيقولون لولا أنه مباح لما سكت أبونا، أو ما سكت الشيخ فلان. من الشبهات، الشبهات كثيرة، لكن يعني أخذنا منها ثلاث، يعني شبهات الذين يجيزون البناء على القبور كثيرة، ذكر منها العصيمي عدد، وذكر منها الهذيل عدد أكبر، لكن اجتزأنا لكم ثلاثا منها. الأولى: أن إسماعيل وأمه قد قبرا في الحجر في المسجد الحرام، وهو أفضل وجه مسجد على وجه الأرض، فإذا جاز فيه جاز في غيره. ولهذا تسمعونهم يسمونه يقولون حجر، حجر إسماعيل، يعني هم ما جابوا إسماعيل إلا لعقيدة عندهم أن إسماعيل مدفون بالحجر. الجواب عن هذا أنه لم يصح في ذلك خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني أن الرواية التاريخية التي وردت في ألفاظها نكارة شديدة، نكارة شديدة، فإن فيها قالوا إن إسماعيل دفن أمه في المسجد الحرام. إسماعيل دفن أمه في ماذا؟ في المسجد الحرام. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام رسول من الرسل، والرسل كلهم نهوا عن الشرك، فلا يمكن أن يقع ذلك منه. الثالث، من يثبت أن إسماعيل في الحجر عليه السلام أو أمه في المسجد الحرام؟ هل هناك أحد يثبت من رأي يقول رأيتها؟ يقول ملا علي قاري في كتابه مرقات المفاتيح 2416، مرقات المفاتيح 2416، يقول ملا علي قاري: وأما ما ذكر بأن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب، وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر 70 نبيا، فلا يصح الاستدلال به. وانظر لذلك كلام الألباني في كتابه تحذير الساجد، من اتخاذ القبور مساجد، من صفحة 75 إلى صفحة 77. أي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، حيث بيّن أنها لا صحة، من 75 إلى 77، حيث بيّن أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار. الشبهة الثانية، يعني ولو زدتم وجها رابعا فقلتم أن الناس تمشي على أرض الحجر وتسير على أرض المسجد الحرام، إذن هم يسيرون على القبور فيهينون نبي الله، هل يكون هذا؟ لا يكون هذا. لو كان إبراهيم به، يعني كيف عمر ينقله إلى مكان آخر؟ يعني هو كان المقام في جوار الكعبة، ملاصق للكعبة، لكن كان الناس يجتمعون عند المقام ويجتمعون عند زمزم، فيكون فيه ازدحام، فرأى عمر رضي الله عنه أن ينقل المقام يكون محاذي لزمزم علشان يبعد الزحام عن الطائفين. ولهذا بعض العلماء في هذا الزمن يرى أنه من الأحسن أن ينقل أيضا المقام إلى جهة الشرق 20 مترا أو يزيد ليخفف الزحام، لكن عاد يعني منهم من يرى هذا، والله أعلم عاد هل يعني يتفق عليها ولا يتفق عليها، أو يفعل ولا يفعل، الله أعلم. لكن هو يستدل بفعل عمر رضي الله عنه، يقول ما دام عمر وهو إمام أمرنا بالاقتداء به نقله، إذا نقله لا مانع منه. العلة واحد. ها؟ إزالة المقام نهائيا ما أظن هذا يسوق، لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فما أظن هذا يسوق. يعني فكون الناس إذا أردت تصلي أين تذهب؟ الشبهة الثانية، قالوا أن أبا جندل لما كان أبو جندل وأبو بصير رضي الله عنهما في جهة ينبع، مات أبو بصير ف فدفنه أبو جندل وبنى على قبره مسجدا، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة واضحة الآن؟ الجواب على هذا، الجواب الأول يعني من وجوه، الوجه الأول أن الرواية الصحيحة لم تذكر هذه الزيادة في البخاري وغيره، لم تذكر زيادة وبنى على قبره مسجدا، ذكرت أنه دفنه لكن ما ذكرت أنه بنى على قبره مسجدا، فدل ذلك على أن هذه الزيادة منكرة لا تصح. يعني الخبر ورد في كتب التاريخ وورد في كتب السنة، فكتب السنة ما ذكرت هذه الزيادة، هذا يدل على أنها منكرة كما قاله أهل العلم. ذكر هذا الشيخ الألباني في تحذير الساجد. الوجه الثاني، على فرض صحتها فليس فيها حجة، يعني على فرض صحتها نقول أيضا لو قلنا بأنها صحيحة فليس فيها حجة. لماذا؟ من أوجه، الوجه الأول أنها فعل صحابي مقابل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيهما نأخذ؟ نهي النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتذر للصحابي بأنه لا يعلم بالنهي. الوجه الثاني، هذا كله هي ليست صحيحة لكن كله على فرض صح، الوجه الثاني أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعل أبي جندل فأقره، ما في شيء يدل على هذا نهائي، وهذه أيضا يستدلون بها، قالوا تدل على أنها ليس لها أصل، أنه بنى على المسجد، لو كان لها أصل لأخبر به. الثالث، الوجه الثالث، لو فرضنا أيضا كله على وجه الفرض والتقدير، لو فرضنا أن أبا جندل فعلها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بها فأقرها، فلا دليل فيها. لو فرضنا أن أبا جندل فعلها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بها فأقرها، فلا دليل فيها. كيف لا دليل؟ لأننا نقول أنها منسوخة. منسوخة بماذا؟ بنهيه صلى الله عليه وسلم وعند قبل موته بخمس، ونهيه وهو في السياق صلى الله عليه وسلم. يعني هي أولا نقول هي لم تصح أنه بنى على قبره مسجدا، هذا لم يصح، هذا الأول. الثاني أنه لو فرض صحتها فلا دليل فيها، يعني اجتهاد صحابي مقابل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعتذر للصحابي بأنه ما علم بالنص ونقدم النص على فعله. لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بها وأقرها وأنها صحيحة فلا دليل فيها لأنها منسوخة. الثالثة، الشبهة الثالثة، قالوا أن مقامات الأنبياء الموجودة مثل قبر هود عليه السلام وصالح ويونس ويوشع وغيرهم، هذه أكبر دليل على اهتمام الأمم السابقة في تعظيم مراقد أنبيائه. دليل على اهتمام الأمم السابقة في تعظيم مراقد أنبيائها. هي موجودة وهم يعرفونها كما يعني الشبهة. طيب ماذا تريدون من هذا الكلام؟ قالوا فقبر نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بالتعظيم ووضع المقامات عليه والبناء عليه. واضح شبهتهم؟ الجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم بنوا على قبور أنبياء على قبور أنبيائهم مساجد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى ليش؟ أي ولم يلعنهم إلا لأنهم خالفوا ما ورد في شرعهم. ولم يلعنهم صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم خالفوا ما ورد في شرعهم. فدل ذلك على أن بناء القبور على بناء المساجد على القبور سنة إبليسية، سنة إبليسية مخالفة لشريعة الأنبياء. إذن يكون فعل هؤلاء أهل الغلبة. ها؟ ليس حجة، ليس حجة. الوجه الثاني أن هذه القبور المنسوبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يثبت منها شيء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال بذلك الإمام مالك عليه رحمة الله، قال هذه القبور لم يثبت منها شيء. انظر الفتاوى، مجموع الفتاوى 27 144 و27 أيضا 444 إلى 449. فإذا كانت لم يثبت منها شيء فكيف يستدل بها؟ يصلح؟ لا يمكن أن يستدل بها. الوجه الثالث أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طمسها وإزالتها، وفعلكم هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. يدل لذلك حديث أبي الهيج الأسد يقول بيش بعث، قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها؟ ما هو ألا قبرا مشرفا، ما هو قبر، ما هو بناية عليه، لا بس إذا كان مرتفع يسوى. وأيضا قصة دانيال لما فتح المسلمون بلاد تستر وجدوا دانيال عليه الصلاة والسلام وأرسلوا إلى عمر ماذا نفعل به؟ قال عموه، لا يراه الناس، لا يدعو الناس أين هو. قال فحفرنا 13 قبرا في النهار ثم دفناه في الليل وسوينا القبور، علشان حتى في اللفظ يقول قبرا متباعدة، يعني بعضها بعيد عن بعض. إذن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. إذن كونهم يقال نبينا أولى بالتعظيم نقول هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يفعل هذا، فلا يجوز أن يفعل هذا. ننتقل إلى المسائل. تقرأ لنا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، ولو صحت نية الفاعل، يعني ما علق بالعمل ثبت له حكمه، ولهذا ينبغي التفطن لهذا. ما علق بالعمل ثبت له حكمه، يعني وإن لم ينوي. لأن الحكم كمل، لأن الحكم علق على مجرد الصورة، لأن الحكم علق على مجرد الصورة، يعني صورة الفعل. إذا كان الحكم معلق على صورة الفعل فلا يحتاج إلى نية من فاعل. ولهذا يغلط بعض الناس يقول إذا رأيت أحد يسجد لصاحب القبر تسأل ما نيتك، نقول لا، أصل الحكم معلق بإيش؟ معلق بمجرد الفعل. نعم. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. ما هما الأمران؟ الصور والتماثيل. يعني إذا كانت التماثيل مصورة على صور ناس صالحين تغلظ الأمر، نسأل الله العافية والسلامة، لأن التعلق بها يكون أقوى وأشد. نعم نعم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. كم مرة؟ ثلاث مرات. يعني إذا الأمر خطير يا أخوة، مع أنه قال هذا لقوم رباهم 23 سنة صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأمر عظيم وأنه لا بد أن يكون هو هجير طالب العلم دائما بيان التوحيد وبيان ضده وخطورته، وإن لم يكن هكذا ضاع الأمر، ضاع الدين. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. أي، وفي هذا دليل، يقول العلماء في هذا دليل على أهمية التحذير من الشرك، ودليل على الخوف من الوقوع فيه. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. يعني هو من سنن رسل اليهود والنصارى. ليس من سنن الرسل، يعني. الكلام اللي مر معنا حول هذا تو قبل قليل تذكرون له، حجة أحد حججهم إنهم احتجوا ببناء المساجد على قبور أنبياء بني إسرائيل. الذي بناها هم الأتباع. نعم. شرفنا أنه أتباع. كيف يبني النبي؟ أول أنه يأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعن، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على لم يكن هذا في شريعته، أنه لم يكن في شريعتهم، بل إنه مخالف لما في شريعتهم. ولهذا كلام المؤلف دقيق هنا عندما قال أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، يعني ليس من سنن الرسل عليهم السلام. إذن هو تشبه بهم تشبها مذموما، تشبه في أقبح الأفعال. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. على ماذا؟ اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. أي تحذيرنا عن قبره، يعني أن نفعل كما فعلوا، كما فعل اليهود والنصارى. وهذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ومن أصغرهم ابن عباس وعائشة قالوا يحذروا ما صنعوا. يعني ليس مجرد خبر أنهم فعلوا بس لا. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. ما هي العلة؟ خشية أن يتخذ مسجدا. نعم. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. ما معنى؟ إما بناء المساجد عليها أو اتخاذها مكانا للصلاة حتى لو يمكن. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، الذريعة إلى الشرك هي اتخاذ القبور مساجد يصلى عندها، ولابد إذا جاءت الذريعة حصل الشرك، فذلك الإنسان يبتعد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذن هنا قرن بين المتخذين مساجد ومن تقوم عليهم الساعة. من تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس، ولا يمكن يكونوا شرار الناس إلا إنهم وقعوا في الكفر والشرك الأكبر. إذن هؤلاء مثلهم، فيكون واقعين في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم، الرافضة كما يقول أدهم مبارك هذا ليسوا من أهل الإسلام، والجهمية كذلك. يقول هو ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما أشر، يعني أشد شرا وأكثره. وذكر وصف الطائفتين قبل ذكر اسمهما، لماذا؟ لتهييج النفس على معرفتهما والحذر من الوقوع في حبائلهم. قال: بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، يعني أنهم ليسوا من هذه الأمة. وقال: وهم الرافضة والجهمية. هذا هو المشهور عن السلف، أن الرافضة ليسوا من الإسلام في شيء، وأن الجهمية ليسوا من الإسلام في شيء. ولذلك تألم عندما تسمع عن بعض طلاب العلم يقول إن شيخ الإسلام لا يكفر الرافضة. طيب ما يكفر الرافضة؟ طيب ماذا تريد أن نفعل؟ يعني فلا تكفرهم. كيف ما تكفر شخص يقول القرآن محرف؟ ليس هذا كلام رب العالمين. طيب وين القرآن؟ قال: القرآن مصحف فاطمة، ولا يخرج إلا آخر الزمان مع القائم. طيب والسنة؟ قال: لا، السنة محرفة، والسنة لا تكون صحيحة إلا إذا جاءت عن طريق آل البيت. ولذلك ألفوا كتبا يزعمون أنها كتب السنة غير هذه الكتب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا الثالث أنهم يكفرون الصحابة كلهم. طيب ماذا بقي لهم؟ ماذا بقي لهم؟ يعني مصيبة كبرى أن يقال مثل هذا الأمر. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك. كما نبه على هذا شيخ الإسلام وغيره، لأن أول من أحدث الشرك في بلاد الإسلام أحدث المشاهد هم الروافض، لأن الروافض يعمرون المشاهد ويهدمون المساجد. قال: وهم أول من بنى عليها المساجد. وهذا يوجب الحذر من الروافض، فهم أشد الأعداء. نعم. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. أي من شدة، لأنه صلى الله عليه وسلم له الأجر مرتين، ليرفع الله به درجته صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الكلة بقوله أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. لما التصريح من إيش؟ كيف يفهم؟ قالوا لأنه نفاها عن جميع الخلق وأثبتها لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بقوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه. نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله في أحاديث كثيرة، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل منكم يد كفناه عليها إلا أبا بكر فإن له أيادي يكافئه الله عليه رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر قال له جاءه في الظهيرة وقال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله، في لفظ الصحبة في لفظ الصحابة، والصحابة مقصود بها الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فدمعت عين أبو بكر من الفرح. تفرح بماذا يا أبا بكر؟ نعم صحبة النبي فضيلة لكن خطرها عظيم، تتحمل الأخطار؟ نعم يتحمل الأخطار، نسي كل الأخطار رضي الله عنه في مقابل أنه يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويحميه. يعني لو هذه عند رجل ضعيف الإيمان لقال يا رسول الله أين تهاجر؟ قال المدينة، قال أنت امش وأنا أشوف لي فرصة وأتيك. لكن أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر أن يهاجر قبل ذلك فقال له امكث لعل الله أن يأذن لنا، وما قال هذه لأحد من الصحابة رضي الله عنه. إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنة النعيم. يقول أنس لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المرء مع من أحب، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل عمل. يقولها الرافضي خاسر الخبيث هذا، نسأل الله أنه يخزيه ويذله وقومه. يقولون نريد نقضي على داعش، حتى وإن قضينا على داعش إذا ما قضينا على أصل داعش سيخرج دواعش جديدة. وإنما ما إلى الآن ما ندري وش هو أصل داعش، فيوضح هو أخزاه الله فيقول إذا ما قضينا على أبي بكر وعمر وأنهينا هذا من الوجود فنحن لن سيخرج دواعش جديدة. يعني إذن الرجل يريد يمحى الإسلام. ولهذا يقول أحد المشايخ في الكويت يقول ترى ياسر الحبيب ويخاسر الخبيث، يقول ترى هذا من أحسن مشايخ الرافضة. كيف من أحسنهم؟ قال يعطيكم ما في قلبه، الباقين ما يعطيكم ما في قلبه، هذا يعطيكم ما في قلبه. فما أعطاكم هذا الرجل فهو الذي يدين به أولئك كله. نسأل الله عز وجل أن يخزيهم ويعز الإسلام والمسلمين. نعم. السادسة عشر الثالثة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. إلى خلافته رضي الله عنه، يعني إلى أنه أحق بالخلافة من غيره، كقوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا ولهذا ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: ارتضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها إلا أن عندها ذكاء عجيب، خشيت أن يقف أبوها موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيمقته الناس. يعني النسبة ما في نسبة بين النبي وأبي بكر. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف ما يسمع الناس، لعلك تقول عمر يصلي بالناس. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مقصدها فقال: إن كنا صواحب يوسف، يعني فيها شيء تضمرينه غير ما أظهرتيه. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيصلي بالناس ويختارونه الصحابة رضي الله عنهم خليفة للمسلمين، ولا شك أنه هو أحق بالخلافة من غيره. والعلماء عدلهم في هذا مذهبا، منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالخلافة، ومنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها. عندما يستأخذون بقوله: لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فوعدها فقالت: إن لم أجدك قال: تجدين أبا بكر. قالوا: فهذا تصريح. والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم، لو أن هناك تصريحا واضحا أي ما احتاج الأمر إلى أن يتشاور وأن يقول بعضهم الخليفة فلان أو الخليفة فلان. لكن الذي يظهر أنها كلها إشارات، والله عز وجل وفق الصحابة لما هو الأصوب والأحسن رضي الله عن الجميع. نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنة النعيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.